بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب الاستبراء يجب بسببين، أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة، وسواء بكر. ومن استبرأها البائع قبل البيع، ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها، ويجب في مكاتبة عجزت، وكذا مرتدة في الأصح، لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام. وفي الإحرام وجه: ولو اشترى زوجته استحب، وقيل يجب، ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب، فإن زالا وجب في الأظهر. ثم قال الثاني: أولا، باب الاستبراء. كل كلمة يأتي فيها في الغالب السين والتاء في أولها يعني ذلك الطلب، فتقول استغفار أي أطلب المغفرة من الله عز وجل، وهنا استبراء أي نطلب البراءة لرحمها. ولذلك هذا بالنسبة للغة، فهو نأخذ من السين والتاء الطلب والبراء بعد ذلك، يعني طلب البراءة. أما بالنسبة للشرع، فإن المرأة الأمة تتربص مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم. والأصل فيه أيضا للتعبد. باختصار، أن الأمة لما كان تنتقل، سواء الانتقال بالإرث أو الانتقال بالهبة أو الانتقال بالبيع أو الانتقال بسبب الحروب في المعارك إلى غير ذلك، كل هذه الأمور المرأة مثل الأمة هي فراش لسيدها. ولما كانت فراشا لسيدها، إذا وطئها السيد وحملت منه، فالولد ينتسب إلى السيد وهو حر. أما إذا زوجت بعبد، فإن الولد ملك للسيد وهو عبد. المسألة هنا فقط من أجل أن نعرف النسب، هذا الولد لمن. فإذا بعنا واشترينا، وربما كان هنالك حمل عالق، هذا الحمل كان الحمل عالقا بهذه المرأة بهذه الأمة، وبعد ذلك انتسب إلى الثاني. من أجل ألا يحدث هذا، لابد أن نتأكد أن تمر عليها حيضا إذا كانت من ذوات الأقراء، أو أن تمر عليها شهر إذا كانت صغيرة عند ذلك، من قبل البائع ومن قبل المشتري. قال: يجب أي الاستبراء بسببين. طبعا هذا الآن باعتبار لا يوجد رق غالبا في المجتمع الإسلامي الآن، يعني هذا الباب نقرأه حفظا للشريعة الإسلامية. يجب بسببين، أحدهما ملك أمة بشراء، يعني الأمة قد تملك بالكلية وقد تملك بالجزئية. يعني لو كان عند رجل أم وبعد ذلك مات ولا وارث له إلا أولاد عمه مثلا، أولاد العم كلهم هؤلاء يشتركون في أمة واحدة، هذا ملك بالجزئية، هذا يحق لهم أن يستخدموها. أما أن يطأها أحد الأمة المشتركة ما بين أكثر من يعني اثنين فصاعدا، لا يجوز لأحد أن يتمتع به. التمتع إذا كانت مملوكة لواحد، أو إذا زوجت بالزواج أو بملك اليمين الخالص فقط. فإذا ملك رجل حر، طبعا العبد لا يملك لأنه هو مملوك، فإذا ملك الرجل الحر جميع الأمة بواسطة الشراء بشراء أو إرث، شراء قام إلى السوق، كان هنالك أسواق يباع فيها الإماء، دخل إلى السوق فاشترى أمة، هذا حدث له ملك بواسطة الشراء، مات قريب له وكان هو أحد العصبة، زوجته عند أمة ماتت ورث الأمة، أبوه كان عنده إماء مات والده ورث منه أمة. نعم، طبعا سنفرق الآن، إذا كانت موطوءة للأب لا يجوز للابن أن يطأها. نعم، بشراء أو إرث أو هبة، النبي عليه الصلاة والسلام وهب له يعني حتى كان الملوك، حتى كان الرؤساء، حتى كان الزعماء، حتى كان الأصدقاء يهبون لبعضهم البعض، خذ هذه الأمة من أجل أن تخدمها كمثل، أو هبة أو سبي. خرجنا إلى المعركة، كان الكفار يخرجون نساءهم وراءهم، ولما كانوا يخرجون نساءهم وراءهم من أجل ماذا؟ أنك إذا لم تقاتل قتالا شديدا فسيذهب مالك وولدك وزوجك وعيالك، ولذلك كان الأولاد والنساء بعد انتصار المسلمين عليهم يكونون بنفس الأسر بنفس القتال، مجرد ما صار السبي صار هؤلاء ملكا للمسلمين، يقوم الحاكم بتوزيع الغنائم على المقاتلين فيعطي كل واحدة حصة، كل واحد من المقاتلين حصة، فقد تقع أما كما يقع الفرس وكما يقع السلاح وكما يقع المال حصة للمقاتلين من الغنائم، تقع الإماء أيضا. فالحقيقة الغنيمة بشكل عام تملك للجيش ملكا عاما، لكن ليس هذا الأمر بداية، عندما يقوم الحاكم هو المقسم لمن للغنائم بالقسمة تملك. الآن ملكت، قال أو رد بعيب أو تحالف، اشترينا أمة فوجدنا فيها عيب، لأن الأمة الآن غير عيوب النكاح، يعني قد يريد أن يشتري أمة على أنها اشترى أمة في سن معين فوجد أن شعرها مصبوغ وأن وجهها محمر وأن كذا فردها بالعيب، يعني أنا ما اشتريتها بهذا السن، كان في نوع من التضليل في شرائها. أو تحالف، صار في خلاف فالقاضي طلب منهم أن يحلفوا، فطبعا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فبعد ذلك حدث التحالف، عند ذلك قال القاضي حكم للأمة لواحد لمن حلف يمين. أو إقالة، ما معنى الإقالة؟ يعني واحد اشترى ثم بعد الشراء ندم، ثم قيل له رجعنا، مثل واحد اشترى بيت اشترى كذا ثم بعد ذلك قال وجده البائع أنه قد ندم، وسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، فأعاد الأمة وأعطاه القيمة. أو صار ذلك عن طريق الوصية، قرأت وصية لميت من الأموات بعد أن مات فقال أوصيت بأمتي لفلان، ممكن؟ ممكن، نعم. أو كان مثلا واحد وهب ولكنه على بعض الآراء هل يجوز الرجوع في الهبة؟ عندنا الأب يجوز له أن يعود في هبته، لكن الآخرين لا يجوز، يعني الأصول يمكن أن يعود الواحد منهم في هبته، أما الفروع وغيرهم لا يجوز الراجع في هبته كالكلب العائد في قيده. قد يقول قائل إذا كانت هذه مدخول بها فهمنا هذا الأمر، فما رأيكم لو كانت بكراً؟ لو كانت بكرا أو كانت ثيبا لا يهمنا ذلك، لا بد من مسألة الاستبراء، وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع. إنسان أراد أن يبيع قال قبل أن، ربما الشاري يستبرئ لا يستبرئ، أنا سأتركها شهرا إن كانت يعني لا تحيض، أو أتركها حتى تحيض حيضة ثم بعد ذلك أنزل بها إلى السوق وأبيعها، هل يجب على المشتري أيضا أن يستبرئها؟ نعم، هذه تعبد، هذا من قبل البائع لوحده ومن قبل المشتري لوحده. ومن استبرأها البائع قبل البيع، ومنتقلة من صبي، الصبي لا يوطى، مثلا أحد الناس كفل يتيما فكان من جملة مال اليتيم أنه له أمة، فباع له هذه الأمة، الصبي لا يطأ الأمة، هل تستبرئ؟ نعم. وامرأة، المرأة لا تحدث شيئا مع المرأة، لا يوجد شيء، ومع ذلك يعني لا بد أن تستبرئ، الصغيرة تستبرئ، الآيسة تستبرئ، كل هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة من المعارك وهي أوطاس قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا توطأ حامل حتى تضع، كل حامل من الإماء أو من الأحرار اللواتي صرن إماء، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا، التي ليست حاملا لابد أن تحيض حيضة، أما الصغيرة والكبيرة في السن فلا بد لها من شهر. قال بعد ذلك: ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة في الأصح. المكاتبة التي قال لها سيدها، يعني أو قالت هي عرضت الكتابة على سيدها، يعني أذهب وأعمل لمدة شهرين ثلاثة أربعة وآتيك بكذا قسط من المال، طبعا الشرط أن يكون على قسطين فأكثر، يسمى ذلك نجمين أي قسطين، فمثلا أنا أعمل خلال شهرين كل شهر أعطيك 10,000، ماذا يصبح؟ تصبح بعد ذلك حرة. إذا هذه المرأة ذهبت لتعمل فعجزت عن العمل، لم تجد عملا، ماذا قالت؟ قالت: عجزت نفسي، تعود أمة من جديد. طيب ما صار شيء، يسن في ذلك أن تستبرئ أيضا، ويجب في مكاتبة عجز أو عجز. وكذا مرتدة، المرتدة خرجت عن الإسلام، هربت مثلا وخرجت عن الإسلام ثم عادت إلى الإسلام من جديد، الأصل لو قدر عليها سيدها وهي مرتدة يحق له أن يقتلها، لا يحل لقتل امرئ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والسيد في أمته كالحاكم في أمته، السيد في الأمة يستطيع أن يقيم عليها الحد وأن يعاقبها، لكن بعدها عادت إلى الإسلام، في هذه الحالة هل عليه أن يستبرئه أو العكس؟ السيد ارتد ثم عاد إلى الإسلام، ماله موقوف، كذلك لزم الاستبراء. لا من خلت من صوم، معنى هذا لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام، ما معنى هذا؟ يعني المرأة تمر عليها حالات تكون حائض أو تكون نفسا، في حالة الحيض أو في حالة النفاس لا يحق للرجل ولا للسيد أن يطأ الأمة. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر. فإذا تطهرن، ماذا قال المفسرون؟ قالوا: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، الطهارة تحدث بالانتهاء من الحيض، زيادة على ذلك ماذا تحتاج فوق ذلك؟ أن تغتسل في هذه الفترة، لو كانت هي في خلال الصوم، وفي الصوم لا يجوز للرجل أن يأتي المرأة، في الحيض لا يجوز له أن يأتي المرأة، في النفاس لا يجوز له أن يأتي المرأة، في الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد لا يجوز أن يباشر المرأة، في الإحرام لا يجوز أن يباشر المرأة. في كل هذه الحالات إذا كانت المرأة ثم بعد ذلك خلت من الصوم، خلت من الاعتكاف، خلت من الإحرام، عند ذلك خلت من يعني من كل هذه الأمور أو من واحدة منها تعود حلالا، مثل الزوجة في حال الصيام لا يجوز أن يقربها، ولا في حال الاعتكاف، ولا في حال النفاس، ولا في حال الحيض، لكن بعد ذلك هل يحتاج بعد كل صوم واعتكاف وإحرام أن يستبرئها؟ لا، لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام. بعد ذلك قال الشيخ: وفي الإحرام وجه. يعني بعضهم قال بعد أن تنتهي من إحرامها ينبغي أن يستبرئها، ربما لغيبتها، وهذه الإماء يعني ينظر إليها على سبيل الاحتياط. نعم. ولو اشترى زوجته استحب. تعلمون أن الرجل يجب عليه أولا إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن الحرة، لكن أحيانا يأتي إليك بعض الشباب فيقول: أنا أخاف على نفسي والزنا يعرض لي، فإذا لم أتزوج أخاف أن أقع في الزنا، لا أجد حرة وليس معي مهر الحرة وليس عندي حرة وأخاف على نفسي من الزنا. كل هذه الأمور اجتمعت عليه، عند ذلك أباح له الشارع أن يتزوج أمة. هذه الأمة إن تزوجها الآن بشروطها، مو أي رجل يستطيع أن يتزوج أمة زواجا. مثلا أنا عندي أمة، جاء بعض الشباب قال زوجني إياها، فأزوجه إياها، الآن تحرم علي في الاستمتاع ما دامت زوجة، صارت زوجة. إذا تزوجها هي زوجته في الليل وهي خادمتي في النهار، لأنني أنا أملكها، تخدمني نهارا وتذهب إليه ليلا. الآن الذي يستمتع فيها واحد من؟ الزوج. إذا حملت هذه الأمة من الزوج، إذا أنا كنت قد زوجته إياها فالولد ملك لي وبالنسب نسب لمن؟ للزوج. واضح صار؟ فإذا كان في النسب للزوج، في هذه الحالة تحسنت أحوال الزوج ويريد زوجته، فما كان منه إلا أن يذهب ويشتري الأمة من السيد. جاء فتبيعني هذه الأمة التي زوجتني إياها. نعم. كم أعطاه القيمة؟ الآن بالنسبة له كانت حلالا له بسبب الزواج، الآن انتقلت إلى مسألة الملك، هل هنا يجب الاستبراء؟ نعم. ولو اشترى زوجته استحب. لماذا؟ الولد إذا انعقد في حال الزواج ملك لمن؟ للسيد. وإذا انعقد في حالة الملكية له. فحتى نفرق في الرحم ونفصل ما بين الولد الذي سيأتي من الحمل، هل هو للسيد أم هو للعبد؟ هل هو حر أم هو عبد؟ عند ذلك نفعل مسألة الحر. ولو اشترى زوجته، لكن عند الشراء تصبح هذه المرأة يعني ملكا للثاني لا زوجة، لأن الملكية أقوى من الزوجية، لأن الملكية أقوى من الزوجية. فإن أرادها زوجة فعلا ماذا قام؟ قام فأعتقها وتزوجها، وهذا له أجر كبير عند الله تبارك وتعالى. ولو اشترى، يعني الحر الذي تزوج الأمة من سيد آخر، زوجته هذه الأمة موصوفة، استحب له ماذا؟ أن يستبرئها. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتميز ولد الملك عن ولد النكاح. وقيل يجب، يعني هذا الاستبراء لتجدد الملك، ما قلنا من ملك أول شيء هذا كانت مملوكة والآن ملكها واحد آخر. ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب. أبي زوج إنسانا أمة له وهي زوجة لهذا، مات أبي، أنا الوارث لأبي، الآن من ملك الأمة؟ لكن في حال حياة أبي كانت زوجة وفي حال حياتي ما زالت زوجة لنفس الرجل، لمن هذه المرأة تستبرئ؟ هي عند زوج واحد، لذلك لا يوجد استبراء. ولو ملك مزوجة أو معتدة، مثلا في هذه الحالة ملك كان أبي نفسه الزوجة، كان أبي قد زوجها مات أبي فورثتها، ومات زوجها فاعتدت عليه لمدة 2 شهر و5 أيام، لأنها تعتد نصف ما تعتد الحرة. في هذه الحالة هي تعتد 2 شهر و5 أيام. الآن هذا أكثر من فترة الاستبراء، استبراء شهر أو حيضة، في هذه الحالة هي فعلت أكثر، هل يجب الاستبراء؟ عندها ستعود إلينا بعد موت زوجها، هي عائلة، هي الآن في هذه الفترة معتدة، لا يجب الاستبراء. فإن زالا يستردها متى؟ لا، الزوج دفع، الزوج دفع مهرا لا يحق له، لكن تبقى الخدمة لمن؟ للوالد. كانت الخدمة للأب، صارت الخدمة لمن؟ للابن. لكن الزوجة، الزوجة ما دامت عند زوجها في كل ليلة. فإن زالا يعني انتهت الزوجية وانتهت العدة، وجب في الأظهر. عند ذلك يعني ما معنى الذي وجب؟ وجب الاستبراء في أظهر الأقوال، لأنها عادت وكأن الملك تجدد لشخص آخر. بعد ذلك قال: الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد. زوال الفراش عن أمة موطوءة، إذا زال الفراش معنى ذلك كانت فراشا له، كانت موطوءة، فإذا كانت موطوءة ثم انتقلت إلى آخر، عند ذلك نقول بهذا الانتقال الذي حدث لا بد من الاستبراء، ما كانت فراشا لهذا الإنسان. طيب بأي شيء؟ قال: أو مستولدة. ما معنى مستولدة؟ يعني وطئها السيد، وبعد أن وطئها السيد جاءت بولد، تسمى هذه في الشريعة أم ولد. الولد هذا بغض النظر ميت على قيد الحياة، مخلق، يعني حكم الأطباء بأنه ولد، معنى ذلك أثبتنا الوطأ للسيد وأثبتنا الحمل لمن؟ لهذه الأم. لو جدلا ننظر إلى هذه المسألة، لو مات السيد من الذي سيرث؟ الولد. الولد ماذا يقرب هذه الأمة؟ ابن. الابن لا يجوز له أن يملك أمه، تصبح هذه حرة. إذن كل أمة وطئها السيد في حياته ثم بعد ذلك، هذه الأمة التي وطئها السيد في حياته ثم ولدت منه عند موته تصبح حرة. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. قال: زواج فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة، عرفنا الموطوءة التي لم تحمل منه، أو المستولدة التي حملت منه، قال بعتق، قال لها أنت حرة. جاء بعض الناس وقال مثلا، عرض عليها الزواج، ماذا تقول له؟ الآن زال فراش الزوجية عني، فينبغي علي أن أستبرئ رحم. كان من كانت فراشا لمن؟ للسيد. الآن ستصبح فراشا لزوج، في هذه الحالة يجب الاستبراء؟ يجب. مات السيد، ألم تكن ولو كانت أم ولد، ألم تكن موطوءة له، يحق له وطؤها ولو بعد أن تأتي بولدين؟ الآن تريد الآن أن زال فراش السيد وانتقل الآن الفراش إلى آخر، سواء كانت بالعبودية أو كانت محررة وبعد ذلك صارت زوجة للآخرين، لا بد من فترة الاستبراء. ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم اعتقها أو مات وجب في الأصح. مضت مدة استبراء على مستولدة، هذه المستولدة تركها السيد فترة ثم بعد ذلك مثلا مات أو اعتقها قبل الموت، اعتق سبق الأمر، فهل يجب عليها أن تستبرئ من جديد؟ نعم. دائما كأن قاعدة بسيطة هنا، هي إذا كان البيع أو الشراء كلاهما يستبرئ، هذا يستبرئ قبل البيع وهذا يستبرئ قبل بعد البيع، بعد أن يشتري يتركها فترة وبعد ذلك يطلع. قلت ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب. استبرأ أمة، اشترى أمة وبعد أن اشتراها استبرأها شهرا لم يطأها، وإنما اشتراها من أجل أن يعتقها. الآن تأكد أنه ليس في بطنها شيء ورحمها بريء، قال لها قبل أن يمسها: أنت حرة لوجه الله تعالى، هل يجب عليها أن تستبرئ؟ لا، وتتزوج في الحال، وتتزوج في الحال، سواء كان الزواج له أو لغيره. نعم، يعني هي عندما صارت حرة من الممكن أن ترضى بسيدها أو ترضى برجل آخر، وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة، والله أعلم. ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الماء. عندنا أمة، لكن هذه الأمة يطأها سيدها مباشرة يبيعها. جاء إنسان: تبيعني هذه الأمة؟ نعم أبيعك، لكن بعد الاستبراء، أما قبل الاستبراء حرام. مستولدة، استولدها السيد وكان يطأها، كذلك لا يجوز بيعها أيضا، هو لا يجوز تزويجها لأن بيعها لا يجوز. هل يزوجها؟ نقول لا، كانت فراشا لك، عليك أولا أن تستبرئها أنت، ثم بعد ذلك تزوجها، ثم هذا يستبرئها ويتزوجها قبل الاستبراء لئلا يختلط الماء. إذا كان هنالك حمل، هل هذا الحمل للسيد أم للزوج؟ لا نعرف، إذا في استبراء يعرف. ما كان قبل الاستبراء الحمل للسيد، وما كان بعد الاستبراء للزوج. لئلا يختلط الماءان، يعني من الرجل الزوج ومن السيد، حتى يعرف الولد لمن. قال ربنا: من ماء دافق، يعني هذا الماء الدافق هو أنت. ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح. عنده مستولدة، قال لها: أنت حرة، ثم أراد أن يتزوجها، سواء كان يوجد ولد في بطنها جديد من الوطء حال كونها أما، ما حكم الولد؟ له وحر. طيب بعد الزواج له وحر، إذن في هذه الحالة الماء واحد، لا يختلط الماء، عند ذلك يصح بلا استبراء. ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء. كانت زوجة عند فلان، قال لها: أنت حرة لوجه الله تعالى. الآن هذه ننظر، إذا كان زوجها حرا استمرت معه، وإن كان زوجها عبدا تخير، هل تريد أن تبقى مع العبد أم لا؟ فإذا لم ترضى لا يفرض عليها الشرع أن تبقى حرة تحت عبدين. أما إذا رضيت من العبد حرنا في خلاف، أما في العبد إن رضيت تبقى زوجة، هل تحتاج إلى استبراء؟ هي زوجة سابقا وزوجة لاحقا. قال: وهي مزوجة فلا استبراء، وهو بقرء أو قرء، يعني بطهر أو حيض، طهر أو حيضة طبعا، وهو حيضة كاملة في الجديد، يعني أن تمر عليها حيضة. معنى ذلك غالب أن الحامل لا تحيض، فإذا حاضت دل ذلك على أنها، هل كيف تعرف البنات أن هذه البنت إذا تزوجت أنها حملت؟ يعني أول علامة أنها إذا جاءت وقت حيضتها ولم تحل فيحكم عليها بأنها حامل. نعم، وهي حيضة كاملة في الجديد، وذات أشهر بشهر، وفي قول بثلاثة. يعني الذين قالوا بالعموم قالوا إنه الاستبراء مثل العدة، والعدة أقلها ماذا؟ ثلاثة أقراء. وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه. أخذنا من المعركة امرأة فكان في بطنها ولد، نتركها حتى وإن وزعت في الملك، نتركها حتى تلد. هي أمة وولدها عبد في هذه الحالة، لكن بعد أن تضع كما قال ربنا بعموم الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن ملكت بشراء فقد سبق ألا استبراء في الحال. إن ملكت بشراء عند ذلك ننتظر حتى إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، فلا يجوز للإنسان يعني كأن شبه ذلك بالزرع، نساؤكم حرث لكم. ولذلك سمي موضع الجماع موضع الحرث، موضع الزرع، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن في موضع الحرث. هذا الإنسان دائما إذا وطئ الحامل منه هذا جائز، ولذلك قد ورد لا يسقين أحدكم زرع غيره بمائه، هذا الزرع للغير، اتركه الآن حتى يأتي الولد، حتى يأتي الولد وبعد ذلك نقول الآن استبرأ وبعد ذلك نفعل ما نريد بعد مسألة الاستبراء، تزويج، وطئ، أي شيء. قلت يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا في الأصح، يعني لو زنت هذه الأم ثم بعد ذلك وضعت، هل يشترط أن يكون الولد يعني من عقد زواج أو من سيد؟ لا، كان الزنا منتشر، كان الزنا منتشرا في الإماء أكثر من الأحرار. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بايع النساء قال للنساء ولا تزني، فقامت هند وقالت النبي عليه الصلاة والسلام أو تزني حرة؟ يعني حرة ليس من شأنها أن تزني، وإن كان هذا منتشر. السبب كان في انتشاره أن بعض الذين لا يخافون الله من المنافقين أو من الكافرين كانوا أحيانا يكرهون الفتيات عندهم، يعني الإماء، على مسألة الزنا، فيجعل يعني كالذي يفعل مكانا أي الشباب الذي يريد أن يزني يدفع أجرة، والأجرة لمن؟ للسيد. نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا وعلى رأس هؤلاء كان عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين يفعل هذا، والله أعلم. ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض حسب إن ملك بإرث وكذا شراء في الأصح. يعني مات الميت، وبعد أن مات الميت نريد أن نوزع التركة، بعد أن وزعنا التركة هذا الحسابات والرفع إلى القاضي استمر شهر شهرين ثلاثة، بعد ذلك هذه الأمة لفلان هذا كذا، يعني تم التوزيع. في هذه الحالة صارت فترة استبراء رغما عنها، صحيح ما أحد قرب منها، الذي يريد الآن أن يأخذها هل يحتاج يعني ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل، هو متى ملكها؟ ملكها بالموت لكن ما قبضها، وقبل القبض حسب إن ملك بإرث، إذا كانت إرث نقول له الآن صارت حلالا لك لأن الفترة تم فيها الاستبراء. وكذا شراء في الأصح، مثلا اشترى أمة لكنه لم يسدد مثلا بقية قيمتها على سبيل المثال، وبعد ذلك للبائع أن يحبس المبيع قبل، يعني واحد مثلا اشترى منك دارا قال لك متى تسلمني؟ قل أنا بعته، تمم لي المبلغ وخذ، يعني فأنا أحبس، أنا بعتك نقدا، أنا أعطيتني نصف المبلغ باقي نصف الثاني. ما بين هذه الفترة وهذه مر عليها فترة الاستبراء، هل الآن يحتاج إلى استبراء جديد؟ لا. لا هبة، لأن الهبة متى تقبض حقيقة؟ يعني لا تقبل إلا بالقبض. وقلت لك وهبتك الكتاب، لو قلت لك مئة مرة هل صار الكتاب ملكا؟ لا، بالبيع صار، إذا قلت اشتريت صار. أما بالنسبة للهبة لا يحق لك أن تأخذ الكتاب حتى أقبضك إياه. الهبة لفظ وقبض، لفظ وقبض، لذلك قال لا هبتين. نعم. لذلك الهبة بعد الهبة لا بد من الاستبراء. ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكفي، يعني المجوسية عندما حاضت ثم أسلم في هذه الحالة كانت حرام الوطئ، لا يجوز لنا أن نطأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب دول عباد النار غير ناكحين سائلين ماذا نكاح ولا آكلي ذبائحهم. لذلك عندما اشترى المجوسية وحاضب ثم أسلمت لم يكفي يعني هذا الحيض لابد من حيض آخر. ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة إلا مسبية يعني امرأة أما اشتريناها هل يجوز لنا أن نستمتع غير النكاح معانقة تقبيل تلذذ يعني بها لا. أما المسبية وهذا من أجل يعني كيد بالكفار لو جاءت مسبية ووقع السبي عندك فهل يجوز لك. استدلوا على ذلك بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وقعت في سهمي جارية من سبي جلولة فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة يعني جميلة جدا وعنقها طويل هكذا فلم أتمالك أن قبلتها والناس ينظرون لأن المرأة الأمة عورتها ما بين السرة والركبة ليست عورة مثل الرجل تماما إلا طبعا هذا أصل العورة لا نقول لها اخرجي هكذا نعم. فهل يجوز من هنا أخذوا إقرار الصحابة على ذلك أنه يجوز أن يستمتع بالمسبية إذا كانت مسبية من معركة فيجوز إلا الوطئ الوطئ لا يجوز نعم. وقيل لا وإذا قالت حط صدقت لأن دائما أخذنا قاعدة نحن الحيض بمن بالنساء وطبعا تعرف مسألة الحيض عندما تقول مرأة حط طهر طهرت كذا هذا المرأة مؤتمنة على عدتها في ذلك الأمر. أما إذا قالت طلقني الرجل نسأل الرجل طلقتها الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ولو منعت السيدة فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق يعني أحيانا تريد هي أن تتلاعب قالت هي أنها قد انتهت من حيضتها معنى ذلك تم الاستبراء ثم بعد ذلك قالت لا عند ذلك هل يحق للسيد إذا كان قد غلب على ظنه أنها انتهت نعم يحق له لماذا لأنها هي أخبرت ثم بعد ذلك أرادت أن تمتنع. ولا تصير أمة فراشا إلا بوطئ متى نقول هذه الأمة مستفرة فراش للسيد عندما يطهر فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه يعني إذا قال السيد أنا وطئتها مثلا في رجب في أول رجب من رجب شعبان ورمضان وشوال ذو القعدة ذو الحجة دخل أول المحرم ولدت يمكن أن يكون الولد منه نعم لماذا ستة أشهر عند ذلك يكون الولد منه فإن ولدت للإمكان من وطئه لحقه ولو أقر بوطئ ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه ولو أقر بوطئ ونفى الولد لأنه الأصل السيد هو الذي كما يحق للرجل أن ينفي الولد بسبب يعني شك في زوجته كذلك السيد يلحق لا يلحقه الولد. فإن أنكرت الاستبراء حلف يعني هي قالت لم يستبرئني حلف أن الولد ليس منه وهذا يكفي. وقيل يجب تعرضه للاستبراء يعني يجب أن يقول إنه استبرأها وبعد ذلك هي حمل. ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطئ وهناك ولد لم يحلف على الصحيح يعني ادعت أنه استولده أنه وطئه ولكنه يبقى الولد ملكا له لا ولدا لا يعني حتى لا تصبح هي لها مصلحة أن تقول ذلك حتى تصبح أم ولد نعم. فأنكر أصل الوطئ قال ما وطئتها أصلا حتى يكون لي ولد وهناك ولد لم يحلف أو يحلف على الصحيح. ولو قال وطئتها لكنني عزلت يعني إذا ما شعرت بأن الماء قد نزل أخرجت الماء خارجا لا أحيانا من شيء بسيط قد تحمل هذه المرأة يلحقه الولد يعني اليوم أسرعنا في هذا لعدم تطبيقه كثيرا ولعدم ممارسته وإنما قرأناه ولو تعبدا لله عز وجل بعد ذلك قال كتاب الرضاع والحمد لله.